الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كنا ذكرنا بالأمس يعني ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أن الصحيح له أقسام، أو الصحيح له شروط، وهذه الشروط منها الضبط والحفظ والاتصال وغير ذلك. وهذه إذا تفاوتت أوصافها تفاوت هذا الصحيح، فكله صحيح لكن يتفاوت من حيث الدرجة. ثم قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، يعني من تفاوت هذه الأوصاف وتفاوت هذه الصفات قدم العلماء عليهم رحمة الله صحيح الإمام البخاري على صحيح مسلم، ويقولون إن أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم يليه مسلم. لكن بعض المغاربة قدموا صحيح مسلم، وهل كما قلت قدم من أجل الصحة وإتقان الرواة أم أنه قدم لغير ذلك؟ فذكر المصنف عليه رحمة الله أن الجمهور استدلوا على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم بأمور، من حيث أن الصفات وهي اتصال السند، أن شرط البخاري في اتصال السند أقوى من شرط مسلم، وكذلك سيذكر الآن أن الرجال الذين اعتمدهم البخاري في صحيحه وذكرهم البخاري في صحيحه أضبط وأقوى من حيث الحفظ من الرجال الذين ذكرهم مسلم في صحيحه، وذكر هذا من وجوه. الوجه الأول أن كما قلت مراتب الحفظ تختلف، فهناك مرتبة عليا ثم مرتبة دونها في الحفظ، وهذا يعرفه أهل الجرح والتعديل وعلم الرجال وغير ذلك. فالبخاري عليه رحمة الله يعتمد أهل الطبقة الأولى، ومسلم يعتمد أهل الطبقة الأولى ويعتمد أيضا أهل الطبقة الثانية. لذلك كان صحيح البخاري أقوى في عدالة الرجال وضبطهم من صحيح مسلم. ثم ذكر الوجه الثاني من هذه الوجوه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثانيها أن الذين تكلم فيهم من رجال صحيحه 80 نفسا، والذين تكلم فيهم من رجال مسلم 160 نفسا. يعني أن الرجال الذين أوردهم أو ذكرهم البخاري في صحيحه واعتمد عليهم في رواية الأحاديث هم بالألوف، لكن بعضهم تكلم فيهم من حيث الحفظ، بعضهم تكلم فيهم من حيث الحفظ. لذلك الذين تكلم فيهم البخاري هل أوردهم معتمدا عليهم في إيراد الأحاديث التي يحتج بها في الأصول، أم أنه أوردهم من أجل ما لهم من المتابعات، أو أوردهم للمتابعات والشواهد؟ والبخاري عليه رحمة الله لما اعتمد هؤلاء الرواة وإن كان فيهم شيء من الكلام اعتمدهم لأمور كثيرة عنده. مثلا اعتمد على إسماعيل بن أبي أويس وهو شيخه، وقد تكلم فيه بعض العلماء من حيث الحفظ، لكن البخاري لما خرج الحديث لم يخرج كل حديث إسماعيل بن أبي أويس، إنما انتقى واختار الأحاديث التي حفظها. لذلك إسماعيل بن أبي أويس جاء للإمام البخاري وأتاه بنسخة من كتابه فنظر فيها البخاري واستخرج منها الأحاديث التي يرويها عنه، وهي الأحاديث التي أتقنها وضبطها وترك الأحاديث الأخرى. فإذا البخاري حتى وإن أخرج للرجل الذي قد يكون متكلما فيه، إلا أنه ينتقي ويختار هذه الأحاديث التي تصح ويترك الأخرى فلا يخرجها عنه. فأراد المصنف أن يبين أن هناك من رجال البخاري من تكلم فيه من حيث الضبط، لكن هم قليل، قال هم 80 نفسا، وبعضهم الحق مع الإمام البخاري، فيكون كلام الأئمة فيهم ليس صحيحا أو غير راجح. أما الإمام مسلم فقد تكلم في 160 نفسا، ولا شك أن هذا عدد أكثر، فمن هذه الحيثية رجح الأئمة عليهم رحمة الله صحيح البخاري على صحيح مسلم. ثالثها أن البخاري لم يكثر من إخراج حديث من تكلم فيهم، وإذا كان لأحدهم نسخة كبيرة انتقاها ولم يخرجها كلها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس فإنه أخرجها بكاملها بخلاف مسلم بكمالها بخلاف مسلم، فإنه قد أخرج غالب تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر وسهيل بن أبي صالح عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وحماد بن سلمة عن ثابت وغيرهم. وهذا كما قلنا أن البخاري عليه رحمة الله كان ينتقي أحاديث هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم، فلا يخرجها كلها لكن ينتقي ما صح منها عنده. أما مسلم فقد يخرج أكثر من هذه الأحاديث، قد يخرج النسخ بكاملها. رابعها أن الذين انفرد البخاري بهم ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم ومارس حديثهم وميز قويمه من موهومه، بخلاف مسلم فإن الذين انفرد بهم ممن تكلم فيهم أكثرهم ممن لم يعاصر. وأما رجح البخاري عليه رحمة الله كما قلت أيضا أكثر الرواة الذين تكلم فيهم هم من شيوخه، ولا شك أن التلميذ أعلم بشيخه من غيره، أعلم بحديثه وأعلم بهمه وأعلم متى يحفظ ومتى يخطئ إلى غير ذلك. فلذلك أما مسلم فقد يتكلم في الرجال الذين لم يلحقهم، يتكلم مثلا في سهيل بن أبي صالح في رواية عن أبيه أو حماد بن سلمة عليه رحمة الله، فهؤلاء لم يلحقهم مسلم حتى يتقن جيدا حديثه، مع أنه أيضا هؤلاء الرواة في مسلم هم ثقات لكن لما كان يعني تكلم فيهم نزلت درجة صحته عن صحة الإمام البخاري. وأما رجحانه من جهة السلامة من الشذوذ والعلة، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث نحو من 80 حديثا، ومن تقد على مسلم نحو من 130 حديثا. نعم، أيضا هنا مسألة أخرى وهي الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري عليه رحمة الله. بعض العلماء كالإمام الدارقطني وغيره أبو مسعود الدمشقي وغيرهما يعني لما رأوا هذين الصحيحين استخرج بعض الأحاديث التي يمكن أن يكون الراوي قد أخطأ فيها، لكن هذا الخطأ قد يكون في علة غير قادحة، يعني لا تؤثر في الإسناد. مثلا أن يكون الحديث مرويا عن صحابيين، الصحيح أنه مثلا عن عائشة والراوي رواه مثلا عن أبي هريرة، فيعل المحدث هذا الحديث ويقول أن الصواب فيه هو عن عائشة والراوي أخطأ في روايته. هو نعم هذا خطأ قد وقع، لكن هذا الخطأ كما يقول العلماء هي علة غير قادحة، لأنه سواء روي الحديث عن عائشة أو عن أبي هريرة فكلاهما صحابي. فانتقد بعض العلماء بعض الأحاديث في الصحيحين، وكما فعل الإمام الدارقطني في كتابه التتبع وغيره. فهذه الأحاديث المنتقدة إما أن يكون الحق مع الإمام البخاري عليه رحمة الله والمنتقد هو المخطئ، وإما أن يكون هذا النقد غير وارد لأنه كما قلنا بعلة غير قادحة. لكن في العموم أنه انتقد، من انتقد على البخاري أقل ممن انتقد على مسلم، أقل مما انتقد على مسلم، فلذلك يعني جعل العلماء أن صحيح البخاري أرجح وأقوى من صحيح مسلم. هذا من حيث كما قال استدل للجمهور بوجهين، الوجه الأول أن الصفات التي مدار الصحة عليها هي اتصال السند وعدالة الرجال وإتقانهم والسلامة من الشذوذ والعلة، وهذه الصفات في البخاري أقوى منها في مسلم. الوجه الثاني أن العلماء اتفقوا على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث وأرسخ قدما في ذلك منه، وقد صح أن مسلما كان يستفيد منه ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وإذا كان كذلك كان كتابه أرجح. يعني الوجه الثاني مما يعرف في علم الرجال أن الإمام البخاري عليه رحمة الله لا شك أنه أقوى في علم الحديث من مسلم، بل مسلم هو تلميذ من تلاميذ الإمام البخاري، وكما قيل لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يعني لأنه تعلم منه وأخذ عنه علم الحديث واستفاد منه كثيرا، وكان يسميه أيضا مسلم أستاذ الأستاذين في علم العلل، وأخذ منه هذا العلم، فيكون هو أقوى من الإمام مسلم، فيرجح كتابه على كتاب مسلم. نعم. واستدل لمن قال بتقديم كتاب مسلم بشهادة أئمة هذا الشأن المرجوع إليهم في معرفة الصحيح بذلك، منهم الحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله، فإنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. ومنهم مسلمة بن قاسم، فإنه قال في تاريخه حيث ذكر صحيح مسلم لم يضع أحد مثله. وجوابه أن كلام الحافظ أبي علي هذا لا يلزم منه أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، بل كلامه يصدق بأن يكون مساويا له في الصحة، ولو سلم فمعارض بكلام شيخه الإمام أبي عبد الرحمن النسائي، فإنه قال: ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. يعني يقول أن الآن بدأ يستدل لمن قال بتقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري. قال: أولا، لأن بعض العلماء المرجوع لهم في هذا الشام صرحوا بذلك، منهم أبو علي الحسين بن علي النيسابوري وهو شيخ الإمام أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. ولكن أجيب على ذلك بأن هذا الكلام كلام الحافظ، وإن كان قاله هذا لا يدل على تفضيله لصحيح مسلم على البخاري، فيكون يعني هذا الكلام ينطبق على مسلم بأنه مساو للبخاري في الصحة، فهو لم يقل هو أصح من كتاب البخاري، لكن ظاهر هذا الكلام هو تقديم البخاري على مسلم. ولو لذلك قال ولو سلم، يعني ولو سلمنا لهذا الكلام، فإن كلام أبي علي النيسابوري معارض بكلام أبي عبد الرحمن النسائي أن هذه الكتب أجودها هو كتاب محمد بن إسماعيل البخاري، ويرجع الأمر إلى ترجيح أحد القولين بالوجوه التي ذكرها قبل. وأما قول ابن قاسم فإن أراد أنه لم يماثله أحد في جودة الترتيب وحسن التهذيب، لكونه جعل لكل حديث موضعا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها، وساق فيه ألفاظه المختلفة التي رواها من غير تقطيع لها في الأبواب، فسهل على الطالب النظر في وجوهه، وحصل له الثقة بجميع ما أورده من طرقه، بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، ويريد أكثرها في غير بابه الذي هو أولى به لمعنى دقيق يلحظه. ولذلك أن كلام مسلمة بن قاسم لما قال لم يضع أحد مثله، إذا قال يراد لم يضع أحد مثله من حيث التبويب ومن حيث الترتيب وتناسب الأحاديث مع بعضها ومع الأبواب، فلا شك أن كتاب مسلم من هذه الحيثية أحسن من كتاب الإمام البخاري عند بعض الناس. لماذا؟ لأن مسلما عليه رحمة الله كما قلنا إنه جمع الأحاديث في موضع واحد بأسانيدها ومتونها، يعني إذا ذكر الباب ذكر كل الأحاديث التي تكون في الباب، وذكر للحديث الواحد كل الطرق التي يريدها في صحيحه، وذكر أيضا الألفاظ المختلفة عند الرواة. أما البخاري فلا يفعل هذا الأمر، البخاري الحديث الواحد قد يجزئه أجزاء، فيذكر في كل باب مثلا في كتاب الصلاة يذكر بعضا من هذا الحديث، ثم يورد هذا الحديث في كتاب الزكاة، ثم يريد بعضه في كتاب الصلح إلى غير ذلك، بحسب ما فيه من الألفاظ. فإذا أردت الحديث الواحد بطرقه وألفاظه يعني ينبغي أن تراجع كل هذه الكتب وكل هذه الأبواب، وهذا فيه عسر. وأيضا إن الإمام البخاري من دقة فقهه عليه رحمة الله أن في بعض الأحيان إذا قرأت الحديث وقرأت عنوان الباب يعني لا تتفطن لمطابقة هذا الحديث للباب، تقول يعني لماذا أورده في هذا الباب، أين هي موضع الشاهد الذي يبين لنا معنى هذا الباب أو معنى هذا الحديث. فلذلك قال العلماء عليهم رحمة الله فقه البخاري في تبويبه، فقه البخاري في تبويبه أي من دقته في التبويب أنه يورد الأحاديث في ظاهرها لا تطابق الترجمة أو لا تطابق الباب، لكن إذا دقق الإنسان النظر فيها وفقه في هذا الحديث كثيرا علم وعرف يعني ما معنى ترجمة هذه الترجمة مع هذا الحديث. أما الإمام مسلم فالأمور عنده جد واضحة، فلذلك فضله بعضهم من هذه الحيثية، وهذا يعني وارد وحق. أما من حيث الصحة وقوة الأحاديث وقوة الرجال والضبط وغير ذلك فهذا لا ينازع فيه أحد أن البخاري أتقن من مسلم، الله أعلم. ولذلك نفى جماعة من الحفاظ رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها، فصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره. جمع طرقه فصعب على الطالب الجمع جمع طرقه إلا أن نقول فصعب على الطالب جمع طرقه، لكن هي صعب على الطالب جمع طرقه هو فعل، والله أعلم. فصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره منها، فذلك مسلم، لكن لا يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى الصحة من كتاب البخاري، وإن أراد نفي المثلية في الصحة فممنوع. فكما قلت أن البخاري عليه رحمة الله من دقته أنه يورد أحاديث في غير مضانها. ما معنى في غير مضانها؟ يعني أنت إذا قيل لك هذا حديث رواه البخاري في صحيحه وذكر لك لفظ الحديث، أنت في ذهنك أن الحديث سيريده مثلا في كتاب الصلاة أو في كتاب الجنائز، وبحثت عنه في كتاب الجنائز لا تجده. لماذا؟ لأن البخاري أورده في غير المكان الذي يتبادر إلى الذهن، أورده مثلا في كتاب الصلح لأمر من الأمور داخل الحديث أو فقه داخل الحديث لا يتفطن له أي أحد. فلذلك بعض العلماء يعني في الوقت المتقدم لما لم تكن هناك فهارس وغير ذلك من الأمور التي تسهل الرجوع إلى الأحاديث قد ينكرون وجود حديث في صحيح البخاري، قد ينكرون إذا ذكر لهم قيل لهم هذا حديث رواه البخاري وسمعوا لفظه يتبادر إلى ذهنهم أنه سيريده في الباب الفلاني من الكتاب الفلاني، لأن لفظ الحديث يتعلق بهذا الكتاب وهذا الباب. إذا رجع بحث لا يجده، فترى أن البخاري أورده في كتاب آخر لا علاقة له في الظاهر بالحديث، لكن إذا يعني دقق الإنسان النظر في الحديث وجد أن له علاقة ولو كانت بعيدة، فأراد البخاري أن يبين ذلك. وهذا لا شك أنه يصعب الرجوع إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري ولا يسهلها، فلذلك كان يعني صحيح مسلم بعضهم رجحه من هذا الباب، ولذلك اعتنى العلماء خاصة المغاربة منهم بشرح صحيح مسلم أكثر من شرح صحيح البخاري. نعم. أما إذا أراد المثلية لم يضع أحد مثله في الصحة فهذا لا شك أنه غير صحيح. نعم. وقوله ثم مسلم أي وبعد صحيح البخاري قدم صحيح مسلم بن الحجاج القشيري من أنفسهم النيسابوري على سائر كتب الحديث، وقد اتفق أئمة المسلمين على تلقيه بالقبول. نعم. ثم بعد الإمام البخاري يأتي صحيح الإمام مسلم، وقد تلقته الأئمة والعلماء والأمة بالقبول، وأن ما فيه صحيح وأنه مثل صحيح البخاري إلا أنه أنزل منه في الرتبة. وقد يقول قائل لماذا ذكر المصنف الصحيحين ورجح صحيح البخاري وصحيح مسلم ولم يذكر موطأ الإمام مالك وهذا من أمور لا شك أن موطأ الإمام مالك أيضا من أصح الكتب، من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وكل الأحاديث التي فيه صحيحة، لكن العلماء نظروا إلى شيء آخر، أن البخاري ومسلما جعل هذا الكتاب خاصا بالحديث، أما الإمام مالك عليه رحمة الله فإنه ذكر مذاهب الفقهاء وذكر كلامه هو وذكر عمل أهل المدينة، فهو كتاب حديث وكتاب فقه في آن واحد، وهم يتكلمون عن كتاب الحديث الذي جعل لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. الأمر الثاني أن مالكا من مذهبه أن الحديث المرسل محتج به، أن الحديث المرسل، وسيأتي أن الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقد شرطا من شروط الصحيح وهو قضية الاتصال، اتصال، لأن التابعي لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحاديث الموطأ كثير من الأحاديث يريدها مالك وهي مرسلة، وهي لا شك أنها صحيحة من طرق أخرى ومتصلة من طرق أخرى، لكن خارج الموطأ وليس داخل الموطأ، فلذلك كان فيه من المراسيل وأيضا البلاغات والأشياء المنقطعة شيء كثير، وإن كانت أصولها صحيحة في من طرق أخرى، فلذلك ذكر العلماء وقدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم. وقوله ثم شرطهما أي وبعد صحيح مسلم قدم ما وجد فيه شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. وقد اختلف أئمة الحديث في شرطهما ما هو، إذ لا شرط لهما مذكور في كتابهما ولا في غيرهما، وإنما أخذ ذلك من صنيعهما في كتابهما. فقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقته على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير منقطع. وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين بأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما. يعني يقول بعد أن قدمنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني الحديث الذي يقال عنه أخرجه البخاري ومسلم أو متفق عليه، هذا يعد في أعلى مراتب الصحة من حيث العموم، ثم يليه ما أخرجه البخاري وحده، ثم يليه ما أخرجه مسلم وحده. إذن هذه المراتب الثلاثة الأولى المتفق عليه وهو ما أخرجه البخاري ومسلم، ولذلك نرى كثير من العلماء عليهم رحمة الله إذا ذكر حديثا في الصحيحين كالنووي في رياض الصالحين مثلا يقول متفق عليه، متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم، إذن هذا يكون في أعلى درجات الصحة، ثم يليه في الدرجة الأخرى ما انفرد به البخاري وحده، يعني لم يتابعه ولم يخرجه، لأن هناك بعض الأحاديث التي يذكرها البخاري في صحيحه ولا يذكرها مسلم في صحيحه، وهناك بالعكس أحاديث يذكرها مسلم في الصحيح ولا يذكرها البخاري في الصحيح، فهذه تكون الدرجة الثانية ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم. إذن انتهينا مما أخرجه البخاري ومسلم. إذا جاء الحديث في كتاب آخر ولم يخرجه البخاري ومسلم ويكون توفرت فيه شروط الصحة الخمسة التي ذكرناها، وهي العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة، توفرت هذه الشروط، هذا أيضا يكون حديثا صحيحا، يكون حديثا صحيحا. وأين تكون مرتبته؟ قالوا إذا كان على شرط البخاري ومسلم فإنه يكون في المرتبة الرابعة. ما معنى على شرط البخاري ومسلم؟ هذا سيأتي كلام المصنف الاختلاف في ذلك. وقال بأن ما هو شرطهما، هما لم يشترطا شيئا في الكتابين، يعني لم الإمام البخاري عليه رحمة الله لما بدأ الصحيح ماذا قال؟ بدأ بكتاب بدء الوحي، ثم ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات بإسناده، يعني لم يذكر مقدمة في صحيحه يبين فيها كيف سيصنف هذا الكتاب وما هو الشرط الذي يشترطه لنفسه ومن هم الرجال الذين يخرج لهم، يعني لم يبين طريقته ومنهجه في التأليف، لكن لما جاء العلماء واستقرأوا هذا الكتاب وقرأوه بتمعن وعرفوا رجاله وعرفوا أسانيده استخرجوا منه شرط الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو أنه يشترط ما هو مشروط في الحديث الصحيح من عدالة الرواة وثقتهم وضبطهم واتصال الأسانيد وعدم الشذوذ وعدم العلة. لذلك أورد كلام الحافظ أبي محمد بن طاهر المقدسي أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين ثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير منقطع، وهذا هو شرط الصحيح. إلا في كلمة لما قال المجمع على ثقة نقلته، هل لا بد أن يحصل إجماع على أن الراوي الذي يخرج له البخاري ومسلم ثقة، أم قد يكون هناك اختلاف بين علماء الجرح والتعديل في هذا الراوي؟ قال تعقبه الحافظ ابن حجر أنه لا يشترط أن يكون إجماع، بل قد يختلف في الراوي، لكن يكون الراجح فيه مثلا أنه ثقة، أو أن البخاري خرج له لغرض معين، كما رأينا مع إسماعيل بن أبي أويس تكلم فيه، لكن البخاري اختار أحاديثه ولم يخرج جميع الأحاديث، فلذلك لا ينتقد بهذا النقد. ثم مسلم، هل هو مثل البخاري أنه لم يذكر شرطه؟ هذا ليس بصحيح. مسلم ذكر بعض الأمور المتعلقة في الصحيح، لأن مسلما قدم لكتابه الصحيح بمقدمة، وهي ما تسمى بمقدمة صحيح مسلم، ذكر فيها أشياء كثيرة تتعلق بصحيحه، وتتعلق بالرجال الذين يورد أحاديثهم، وتتعلق باتصال الأسانيد، وأن السند المعنعا إذا يكتفى فيه بالمعاصرة كما تقدم معنا أمس، فهو إذن ذكر بعض الشروط التي جعلها في الصحيح، وإن كان لم يذكر جميع الشروط لأن العلماء يعرفونها وهي مشهورة عندهم. نعم. وقال النووي وغيره: المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، ولذلك يعترض الإمام أبو الفتح بن وهب على الحاكم حيث ينقل تصحيحه، ولذلك يعترض الإمام أبو الفتح بن وهب على الحاكم حيث ينقل تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري ولم يخرج له البخاري. وكذلك فعل الحافظ أبو عبد الله الذهبي، وتصرف الحاكم يؤيد ذلك، فإنه يقول في الحديث الذي يكون قد أخرج الشيخان أو أحدهما لرواته صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم، وإذا كان بعض رواته لم يخرج له قال صحيح الإسناد فقط. يعني هذه مسألة قد تكون يعني صعبة على أن يفهمها يعني جميع الإخوة، وهي قضية على شرطهما، ما المراد إذا قلنا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم؟ ما معنى على شرط البخاري ومسلم؟ العلماء عليهم رحمة الله، وهذا الذي استعمله كثيرا هو الإمام الحاكم في كتابه المستدرك، ذكر أحاديث زعم أن هذه الأحاديث صحيحة ولم يذكرها البخاري ومسلم، وذكرها هو في كتاب المستدرك. لماذا ذكرها في كتاب المستدرك؟ هو يقول إنه يعني لما تكلم أهل البدع في أهل السنة وقالوا بأن الأحاديث عندكم لا تتعدى 10,000 حديث، وهي هذه الأحاديث الموجودة في الصحيحين، أما في غير ذلك فليس لكم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليهم الإمام الحاكم بأن صاحب الصحيح لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، بل هناك بعض الأحاديث التي تركها، وهذا أمر مفروغ من بكلامهم عليهم رحمة الله أنهما ترك من الصحيح الشيء الكثير، لكنهما أوردا هذه الأحاديث يعني من باب عدم التطويل وغير ذلك، فهناك أحاديث صحيحة أخرى تركها، لا أنها ضعيفة بل لأنهما اختصرا الكتابين. فأراد الإمام الحاكم أن يبين لهؤلاء المبتدعة بأننا عندنا أحاديث كثيرة، وهي أيضا على شرط البخاري ومسلم، يعني يمكن أن تدخل في الصحيح، لكن ما معنى وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه سيخرج أحاديث احتج البخاري ومسلم بمثل رواتها، هذه المثلية اختلف فيها العلماء، هل هي مثلية في الصفات أو مثلية في الذوات؟ ما معنى ذلك؟ يقول: هؤلاء الرجال الذين يذكرهم الآن الحاكم في الصحيح في المستدرك، هل لابد أن يخرج لهؤلاء الرواة أيضا البخاري ومسلم، أم أنه يكتفي أن تكون عندهم صفات مثل صفات رجال الصحيحين؟ يعني هل إذا خرج لرجل اسمه فلان بن فلان لابد أن يكون مذكورا في صحيح البخاري ومسلم حتى نقول إنه على شرطهما، أو أن تكون عنده من الصفات ما عند رجال الصحيحين؟ أظن واضح هذا ولا لا؟ إذا كانت عنده صفات مثل صفات الصحيحين من الثقة والضبط وغير ذلك نقول إنه على شرط الشيخين. اختلف العلماء على هذا الأمر على قولين. الإمام العراقي عليه رحمة الله يقول إنه يكتفى بالصفات، يعني حتى لو جاء رجل في المستدرك ولم يرد اسمه في الصحيحين لكن له صفة، صفة الثقة والضبط مثل رجال الصحيحين، نقول إنه على شرطهما. جمهور العلماء كابن دقيق العيد وابن صلاح والذهبي وابن حجر وغيرهم كثير يقولون لا، لا بد أن يكون نفس الرجل الموجود في المستدرك هو الموجود في الصحيحين، يعني الحديث الذي يرويه الحاكم من طريقه في المستدرك لا بد أن يكون خرج له البخاري حديثا آخر ومسلم أيضا، فيكون نفس الرجل موجودا في الصحيحين. هذا واضح، وهذا القول الراجح. طبعا المسألة فيها تفصيل آخر. هذا القول الراجح، وبماذا رجح العلماء هذا؟ قالوا لأن الذي يؤيد هذا أن الحاكم عليه رحمة الله لما يحكم على هذه الأحاديث التي يخرجها نجده في بعض الأحيان يقول صحيح على شرط الشيخين، وأحيان أخرى صحيح على شرط البخاري، وفي أحيان صحيح على شرط مسلم، وفي بعض الأحيان يقول صحيح الإسناد ولا يذكر أنه على شرطهما. فلو كانت الصفات هي الصفات لجعل الأمر واحدا، يقول في كلها صحيح على شرط الشيخين، لأن الصفات هي الثقة والضبط وهي شيء واحد. لكن لماذا قال صحيح على شرط البخاري هنا، وهنا قال صحيح على شرط مسلم، وهنا لم يذكر شيئا؟ يعني لأن الرجل فقط اختلف فيه، أو الرجل الذي قال على شرط البخاري لم يخرج له مسلم، والرجل الذي قال على شرط مسلم لم يخرج له البخاري، والذي قال صحيح الإسناد فقط لم يخرج لرواته أو لأحدهما. لذلك لما غاير بين هذه الأوصاف علم أن المراد بالمثلية هي الذوات، والأوصاف من باب أولى هي الذوات لا الأوصاف فقط كما ذهب إليه العراقي. وأيضا هناك أدلة أخرى غير الدليل الذي ذكره المصنف، لأنه خرج حديثا من طريق أبي عثمان، وأبو عثمان اثنان، أحدهما النهدي والآخر ليس بالنهدي. قال وأبو عثمان ليس بالنهدي، ولو كان النهدي لحكمت على الحديث أنه على شرط الشيخين، يعني رأى الذات. لو كان هو الرجل النهدي، لأن النهدي من رجال الشيخين، فلو كان هو النهدي لحكمت على الحديث على شرط الشيخين، لكن لما لم يكن النهدي قلت صحيح الإسناد. هذا يدل على أنه لم يرد مجرد الصفات فقط، بل أراد الصفات والذوات. وكما قلت الحاكم يعني في المسألة تفصيل، هل وفى بهذا الأمر الذي ذكره أو لم يوفي حقه؟ طبعا العلماء تكلموا في ذلك بكلام كثير، وأنه وقع في بعض الأخطاء لما ذكر هذه الشروط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.